حبيبي بيحب تشعل روشي بيقل مش حبيبي بيحب تشعل روشي بيقل مش وان ما خدته على روشي بالبيت بيعمل دوشي وان ما خدته على روشي بالبيت بيعمل دوشي وبيبرم وجهه بكش وبيبرم وجهه بكش حبيبي بيحب وحياتك ما بغش حبيبي بيحب التش على الروشي بيقل مش حبيبي بيحب التش على الروشي بيقل مش وان ما خدته على الروشي بالبيت بيعمل دوشي وان ما خدته على الروشي بالبيت بيعمل دوشي وبيبرم وجهه بكش وبيبرم وجهه بكش وإن ما